للملتقط، لان الشرع هنا اباح له الاستمتاع. واما اذا كانت الزياده متصله، وانا مش قادر احضرني الان مثال لغايه هنا زياده متصله، ها مثلا اصل الغنم برضك ليه وضع تاني، اذا كان الغنم سمن فهي ترد بايه؟ بزيادتها، ترد بزيادتها، لكن هي طبعا هيعود عليه بالايه؟ بالنفقه، النفقه التي انفقها على هذا الغنم. ها؟ المال استثمره بعد السنه، بعد السنه ياخذ الزياده. ولكن قبل السنة هو يحرم عليه ذلك، ولذلك لابد أن يرده بالزيادة. يعني قبل السنة يرده بزيادتها المتصلة والمنفصلة، ولكن بعد السنة يردها إليه بزيادته المتصلة ولا يردها بالمنفصلة. المنفصلة تكون ملكا له على الراجح، لعله في خلافنا يعني لعله مذكور الآن نشوف. يبقى هذا كلام الجمع بين الحديثين. طيب احنا كنا بنسأل بس السؤال، هل هناك خلاف بين الروايتين؟ ليس هناك خلاف، ليس هناك خلاف بين الروايتين، لانه يعرفه اولا، ها يتعرف على النقطه اللي شافها دي ايه، وبعد كده لما يجي بعد ما تعود السنه يحتاج الى زياده تاكيد للمعرفه، لانه ها في بعد كده تستهلك، فاذا جاء صاحبها. وذلك بعض العلماء يستحب في هذه الحاله ان يكتب، يقيد هذا التعريف بالكتابه، تبقى عنده عشان الزمن قد يطول، يجي له بعد 3-4 سنين 5 سنين قد يطول الزمن فهو قد ينسى، فالكتابة تقيد الزمن. طبعا هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال يجمع بينهما بأن يكون مأمورا بالمعرفة للمواصفات. طبعا المواصفات دي كلمة زيادة اللي بين خطين دي احنا اللي بنزودها، طبعا لازم يكون قبل المقدمة، يعني يكون مأمورا بالمعرفة في حالتين، فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق وصفها إذا وصفها كما تقدم، ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفا وافيا محققا، ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها إذا علم بعد ذلك. طبعا ابن حجر يقول يحتمل أن ثم في الحديث الروائي معانا ليست للايه؟ للترتيب. ليست للترتيب. اعرف وكاءها ثم عرفها ثانية، يقول لا، يعني مجموع الامرين. يعني ثم اللي وردت الروايتين ليست المقصود منها الترتيب. المقصود منها، وهذه الحالة يبقى ما فيش خلاف بين الرواية الأولى والرواية الثانية. فأنا ليس هنا المقصود بها الترتيب، ولكن المقصود بها معرفة الحالتين، الحالين. انك تعرف او القيام بالامرين معا. وهو ان انت تتعرف عليها وتعرف، سواء تعرفت عليها اول ما عرفتها او تعرفتها وتعرفت عليها ثانيا. فقال ايه المساله هنا ايه؟ ليس مقصود منها الترتيب. هذا كلام ابن حجر، لكن كلام الامام النووي يعني رحمه الله كلام قوي والله اعلم. المبحث الثاني، حكم التعرف على المواصفات اللقطه وما هي الامور التي عرف بها. يعني ايه حكم انك تتعرف على اللقطه؟ زاد بعض اهل العلم الى الوجوب بقوله عليه السلام اعرف وكاءها، يبقى لازم تتعرف عليها، هذا على الوجوب، لان بقى اصبحت في امانه عندك، وانت خولت هذه الامانه بقدر الله عز وجل فلا تضيعها. نفس اي واحد يقول لك انا مش عارف ايه وخد وخلاص يا عم ريحنا، لا، لازم تعرف ان فعلا هو ده صاحبها، انا يديك مواصفات ليها، فيعطيك مواصفات فانت لا تضيع الامانه. فلا ايه؟ لا مش هتبقى تصل عنها، هتبقى يوصي بها للواطي كامل بقيه السنه، ويفضل الحكم كما هو. يعني الزلاميه لا اللغه تمام. لازم يكون هو دايما انت عندك وديعه. ومات اللي عنده الوديعه قبل ان ياتي صاحبها فياخذها. يبقى الورثه هم اللي يردوها. فهي تنتقل الى الورثه، لكن لا تدخل في التركه حتى ايه؟ تمر السنه، حتى تمر السنه، بعد كده تدخل التركه كل واحد ياخذ نصيبه منها ايه؟ طبعا تبقى مشكله كبيره، يعني لان جاءت صاحبه وبعد ذلك عليهم جميعا ان يردوا اليه

ويحكى في ذلك ان رجلا رأى في يعني التقط لقطة في الحج, يعني لقى كيس فيه 1000 دينار. 1000 دينار طبعا دنانير الذهب, كان العملة اللي اتعاملوا بيها الذهب والفضة, كانوا بيضحكوا عليهم دلوقتي بنشط ورق وشالوا الذهب والفضة من جيوب الناس ومن أملاكهم. فهذا وجد 1000 دينار, فوجد رجلا يعني يقول من وجد 1000 دينار. فجاء صاحبنا إليه, كان رجلا فقيرا جدا, قال له اجعل له جعلا, وعايز بس يقول لي اللي هلاقيها هديله ايه, ما تعطى دينار الحاج. قال له اجعل له جعلا 100 دينار. قال له لا. فجاء في اليوم الثاني وجده ايه يقول برضك من وجد 1000 دينار. فقال له الرجل اجعل له جعلا 10 دينار. قال له لا. اليوم الثالث جاء لي وقال له يا رجل اجعل له جعلا ولو دينارا. قال له لا. فقال اذا اتبعني تعالى. فذهب اليه وكان ايه عرف له الغثاء والحفاظ لكل شيء. قال هذه هي. قال له نعم. قال خذ. قال فعل. فاذا بالرجل ينظر فوجده يعني رجلا فقيرا ويعني بيته لا شيء فيه. قال والله ان هذه 1000 دينار اعطاها لي رجل. فقال اذهب في الحج وانظر الى افقر رجل فاعطيها اليه, والله ما رايت رجلا افقر منك. فاعطى اليه الايه 1000 دينار كلها. واما مده التعريف فقد ثبت في الحديث انها ايه انها سنه. طبعا الان بعض الناس يقول لك انا وجدتها في مكان عام, نقول له بقى في هذه الحاله ما تتعرف المحلات, ممكن تعلق ورقه في مسجد قريب ونحو ذلك, وتكتب رقم تليفونك, ولا انت تتردد على اصحاب المحلات لفتره بحيث انه ايه تعد السنه الى يعني تنظر هل سال عنها احد ام لا. ويريد يعني طبعا هو المفروض يعني في هذا الزمان ان يكون من ضمن الانشطه اللي تقوم بها الجمعيات الخيريه او المجلات العامه او الصحافه زي الجريده دي بتاعت لا الوثيق, يعني جريده زيك مثلا او يبقى في باب, اظن في حاجه زي كده في الوثيق, يبقى في باب للحاجات المفقوده اللي فقط شيء او الحاجه اللي وجد شيء, بحيث هو يوصل الناس دول لبعض واذا عرفها يعطيها. يبقى هذه وسيله برضك, يا ريت يكون مثلا حاجه جمعيه من الجامعات الكبيره زي الجامعه الشرعيه وجامعات انصار السنه, يبقى في المجلات بتاعتهم برضك يبقى في ايه باب المفقودات. ها خطاب فطار, ما هي دي مشكله بقى. ها سكه الحديد اهو, بسبب الامانات. بس ايه المشكله ان القائمين عليها مشكله كده, يعني لازم يكون في ابواب امان, يعني هو اللي هو الصح ما يروحش يسلمها, لكن هو ما بيحصلش صح ان يبقى فيه اصل يروح يسلمها دي لو في الحرم, لان يعني في الحرم مش هيمتلكها ابدا. ففي الحرم في باب الامانات هناك عند باب الصفا, اي حاجه بتلاقيها في مكه بتسلمها هناك, لان يعني حتى لو ما جاش صاحبها فهو لا يجوز لصاحبها ان يمتلكها ابدا مهما طال الزمن. يعني لقطه مكه اتفضل, لقطه مكه خاصه لا تلتقط لقطتها الا لمنشد, يعني منشد يعني يعرف بها طول العمر, اما هو يلتقطها يتملكها لا يتملكها, فان لازم يسلمها. وقد ياتي صاحبه بعد سنه وسنتين وثلاثه يعني تكون هناك في الايه في الامانات, والا فهي من كنز الكعبه, يعني تصرف على ايه للبيت. اما في هذه البلاد فاحنا هنسلمها للامانات. طب وبعدين لو عدت السنه هي ملك لمن؟ هي ملك لمن وجدها, اللي استمتع بها من وجدها, لكن احنا بنقول دلوقتي بنضيعها, قد تهمل قد تضيع, قد ياخذها الانسان ما يعني ليس عنده شيء من الدين. فالمفروض ان في الامانات دي ان هم يكونوا وسيط يوصل, يعني انا لو وجدت كذا ومكاني في الحته الفلانيه, اللي يعظم في هذه انا اخذ, والثاني يجي يقول والله انا سقطت في القطار كذا. طب نشوف بقى على اذا كان بقى يعني في مكان نسأل فيه، ولا إذا كان على الكمبيوتر دلوقتي ممكن يبقى نقول له اه والله في واحد واجد كذا، لو انت عارف الصفات هيدال تليفونه هو او عنوانه هو اتصل بيه وهكذا. مثلا يعني باي وسيله يعني اقتراح بحيث انه يكون ديت طريقه للتعرف على الاخر. انا طبعا هذه الامور للاسف يعني امور مهمله. التصرف في النفقه على تعريفها سنه، في روايه ثم اعرفها سنه ثم استمتع بها، وفي روايه والا فاستنفقها. واستدل به على ان الناقد يملكها بعد انقضاء مده التعريف، وهو ظاهر نص الشافعي، فان قوله مشأنق بها في احدى الروايات تفويض الى اختياري، وقولي فاستنفقها الامر فيه للاباحه، يعني مش لازم استنفقها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال استنفقها، لازم ينفقها، يطلب وتصدق بها خلاص جاء، فهذا للاباحه وليس على وجوب الاستنفاق. واختلف العلماء فيما اذا تصرف اللقطه بعد تعريفها سنه ثم جاء صاحبها ليضمنها له ام لا. الجمهور على وجوب الرد ان كانت اللقطه موجوده بعينها، او البدل ان كانت استهلكت. وحجه في ذلك قول صلى الله عليه وسلم في روايه ولتكن وديعه عندك، واصلح من ذلك ما رواه ابو داود بلفظ فان جاء باغيها فاديها اليه، والا فاعرف رفاصها وكاءها ثم قلها فان جاء باغيها فاديها اليه. فامر بادائها اليه قبل الاذن في اكلها وبعد. قال النووي ان جاء صاحبها قبل ان يمتلكها الملتقط اخذها بزوائدها المتصله والمنفصله، واما بعد التملك فان لم يجيء صاحبها فهي لمن وجدها ولا مطالبه عليه في الاخره. وان جاء صاحبها فان كانت موجوده بعينها استحقها بزوائدها المتصله، ومهما تلف منها لازم الملتقط غرامته لذلك، وهو قول الجمهور. وقال بعض السلف لا يلزمه، وهو ظاهر اختيار البخاري. يعني هنا استحقها بالزواج الايه؟ المنفصله، اما المنفصله فلا تستحق. المبحث الخامس حكم ضاله الغنم. طبعا في اخر الحديث قال فضلت الغنم، قال هي لك او لاخيك او للذئب. ده ظاهر الحديث، ده بعض العلماء قالوا هذا ظاهر الحديث، هي لك او لاخيك او للذئب، اما انت تركتها فهي قد ياتي انسان اخر ياخذها، هي يبقى انت وهو زي بعض، او ما جاش انسان اخر يبقى ايه؟ الديل هياكلها، يبقى انت تاخذها اولى. هذا يدل على ان ما دخلش هنا ايه؟ التعريف. فهل تعرف لقطة الغنم ام لا تعرف؟ هذا فيه خلاف، فبعض العلماء يقول لا تعرف ايضا. ويقولون هي لا يمتلكها، لان الذئب لا يمتلك. المنصوص قال هي لك او لفيك او للذئب، والذئب هنا ايه؟ لا يمتلك، يبقى انا كمان ايه؟ لا امتلك. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بذلك ايه؟ التملك. المقصود بذلك ان تضيع، اذا انت لم تاخذها تضيع. قالوا ايضا او احسن الاقوال في ذلك انها اذا كانت في مكان يمكن ان يكون فيه الذئاب او من حيوان مختلف، لان الحديث ذكر الذئب هنا، اذا كان في مكان بعيد عن القريه ياخذ من غير تعريف. اذا كانت ضاله بعيده عن القريه اخذها من غير تعريف. واما اذا كانت داخل القريه فهي في مامن بعيد عن الذئاب والوحوش والكلام ده كله، فهنا يعرفهم. يعرفها قد ايه؟ هنا الحديث ما نصش على مده للتعريف. قال لم ينص على التعريف اصلا، فقالوا بما يغلب على الظن انه لا يجد صاحبه. وعلى هذا بقى اذا لها اي شيء من مثل هذه الحيوانات الضعيفه لا يتركها، لانها لك او لاخيك او للايه؟ للذئب. وابن حزم له في ذلك قول في غير ما ذكر في الحديث. ابن حزم الظاهري قال في غير ما ذكر في الحديث. الحديث ذكر اللقطه، وذكر ضله الغنم، وذكر ضله الايه؟ الابل. اما في غير ذلك لا دجاجه لا ارنب لا مش عارف ايه، قال هذه كلها ترد الى بيت المال، لان هذه اموال الضائعه الاصل فيها انها ترد الى بيت المال. ففي هذه الحاله نقول يجوز لهذه الحاله صاحبها لمن وجدها ان ياكلها وان يتصدق بثمنها، لان لا يوجد بيت مال الان، او يضعها في اموال عامه. طيب بالنسبه لضاله الغنم

فهذا الشيء لو احنا احتفظنا به وقلنا خلاص بقى ده مال صاحبنا احنا مالناش حق نصرف فيه لغايه ما نرجعه لاصحابه. اولا كلفنا مؤنه، وثاني حاجه قد يفسد هذا الطعام هذا الشيء، يبقى احنا نبيعه ونحتفظ ايه بماله. واذا كان شيء هناك ما ينفعش يتباع لكن ممكن يؤكل بناكله ونضمن له ايه؟ ونضمن له ثمنه. ها؟ ونرجع هذا المال كله لايه؟ لورثه هذا الميت. يبقى احنا تصرفنا في مال الغير من غير اذنه، ها؟ لان هذا انفع له. جواز التصرف في مال المفقود والا تتحقق وفاته، نفس الكلام. طيب الحديث الاخير نقوله بقى بسرعه كده عشان ايه؟ ننتهي من هذا الباب. عن ابي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اقتل عليه غاضب ثم قال: سلوني عما شئتم. قال رجل: من ابي؟ قال: ابوك حذافة. فقام اخر فقال: من ابي يا رسول الله؟ قال: ابوك سالم مولى شيبة. فلما راى عمر ما في وجهه صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل. هذا الحديث يعني ايه مختصر. النبي عليه السلام سأله الناس عن أشياء وأكثروا عليه الأسئلة حتى غاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث أنه في بعض الروايات أنه نزل في ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. بعدما غضب النبي عليه السلام ثم سكت بعد ذلك. فالنبي عليه السلام ذات يوم لما أكثروا عليه السؤال صلى بهم الظهر ثم صعد المنبر قال: ما سألتون عن شيء إلا أجبتكم. وأخذ النبي عليه السلام في غضب شديد يقول: سلوني سلوني. فقام رجل فقال: أين أنا؟ قال: أنت في النار. وقال آخر: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. وكان هذا إذا تلاحى يعني اتخانق مع واحد يتهم في أبيه، يعني يقول له: أنت أمك زنت، أنت مش ابن حذافة، أنت ابن زاني ابن زنا. فهو لما قال له: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. جاء بالصفة الحسن أنه هو ليس ابن زنا ولكن ابن شرعي أو ابن حقيقي. فلذلك أمه عاتبته قالت: لما فعلت ذلك؟ وسبب العتاب أن الأمر على الستر، يعني حتى إذا كان يتهم فالأمر مستور. يعني إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أبوك فلان، ثبتت إيه؟ ثبتت الفضيحة وثبت الزنا. فقال: أكن في جاهلية ويعني خشيت أن يكون أمر، فلكن الحمد لله جاءت على الصفة الحسن. والثالث سأله: من أبي؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. وهو كذلك. وأظن الرجل قال الرابع قال: أين أنا؟ قال: أنت في الجنة. وغير ذات الأسئلة وستأتي يعني ذكر هذه الأسئلة كلها جمعناها يعني في الكلام. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عن ذلك، طبعا سيدنا عمر يعني شاف الامر في غضب عن النبي عليه السلام، والصحابه كلهم في بعض الروايات ان الصحابه لفوا ثيابهم على رؤوسهم وكان لهم حنين او خنين. قال: الحنين ما يخرج من الصدر، البكاء الذي يخرج من الصدر وهو اشد من النحيل، والخنين البكاء اللي يخرج من الانف. يعني تلاقي الواحد يجيله بكاء بتاعه فالصوت يطلع من انفه، هذا او هذا، وربما يجتمع الامرين. يعني الانسان يعيط وتلاقي الصوت طالع من ايه؟ من فمه وانفه، حنين وخنين. وهذا وخشوا ان يكون هذا سيؤدي به من الامر عقوبه، انهم زادوا على النبي عليه الصلاه والسلام في الاسئله. وواضح غضب النبي عليه الصلاه والسلام، قال يقول يقول كلما ساله سأل يقول: سلوني سلوني سلوني سلوني، في شده وغضب. حتى جثى عمر في بعض الروايات انه جثى على ركبتيه وقال: نتوب الى الله والى رسوله، رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا، وفي روايه والقران اماما. وفي روايه مرسله ان عمر الخطاب انكب، لكن الروايه مرسله فيها بعض، انكب على قدم النبي عليه السلام واخذ يقبله، فسكت النبي عليه السلام الى اخر الحديث. تنبيهات: قصر المصنف الغضب على الموعظه والتعليم دون الحكم، ما قالش باب الغلط في الموعظة والتعليم والحكم، إنما قال الموعظة وإيه؟ والتعليم، ما قالش الحكم. ليه؟ لأنه لا يحكم الحاكم وهو إيه؟ وهو غضبان. لكن في التعليم في الموعظة، الموعظة الغلط فيها أدعى إلى قبول الموعظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب الناس